أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. فقد أخرج الإمام مالك في موطئه عن القاسم رضي الله تعالى عنه قال نزل على أبي بكر الصديق رجل أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. أكرر مرة أخرى، الذي يحدث هو القاسم، والقاسم هذا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وأبو بكر جده. القاسم حفيد أبي بكر يذكر لنا هذه الواقعة كما دونها مالك في موطئه، فيقول نزل على أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق في هذا الوقت كان خليفة المسلمين. القاسم يذكر لنا أن رجلا من اليمن أقطع يده اليمنى مقطوعة ورجله اليسرى مقطوعة، نزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. يبقى الرجل اللي جاي منين؟ من اليمن، قطع هذا الطريق الطويل من اليمن إلى المدينة ليقدم شكوى إلى خليفة المسلمين. وباب الخليفة في ظل الإسلام لا يغلق في وجه أحد، ليست هناك سكرتارية ولا بوابات ولا حراسات، ويكون الوصول إليه من باب حلم تحلم، وقد تقضي نحبك قبل أن تصل إليه. وقد رأينا هذا يوم أن أراد رجل أن يقدم شكوى إلى الطاغية التي كان يحكمنا، قبل أن يصل إلى سيارته ضرب بالرصاص. وقد تتهم بالجنون، وقد تودع في السجن قبل أن تصل إليه، ثم يضحكون علينا ويقولون نحن أصحاب عدالة وديمقراطية. والله لا عدالة إلا في ظل الإسلام، فبالإسلام حاكم الأمة بابه مفتوح لا يغلق في وجه أحد، وهو كله آذان صاغية يستمع إلى شكوى الناس، لأنه يدرك بالإسلام أنه مسؤول عن الناس جميعا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي مسؤولية خطيرة. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لو تعثرت مش زينب ولا خديجة ولا علية ولا سنية، لو تعثرت بغلة بالعراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريق. فبشعور المسلم يدرك أنه سيسأل عن بغلة، أما إذا لم يكن هناك إسلام فلا مانع من أن يضيع 80 مليونا ولا يبالي. ولذلك إذا كان عمر يفهم أنه سيسأل عن بغلة، فماذا سيفعل الله بأمثال حسن والقذافي؟ ماذا سيفعل الله بأمثال هؤلاء الذين ضيعوا الملايين من البشر ولم يبالوا ولم يبالوا؟ من هنا فتح الباب لهذا الرجل الذي قدم من اليمن ليقدم شكوى إلى خليفة المسلمين، فجاء يشكو إلى أبي بكر، وانظر إلى التعبير، عامل اليمن. ما كان هناك فخمته ولا جللته ولا عظمته ولا سيادته، إنما كان الذي يتولى منصبا يسمى عاملا، ليدرك أنه ما جلس على الكرسي ليستعبد الناس، وإنما جلس على الكرسي ليكون في خدمة الناس وليكون عاملا عندهم. دخل هذا الرجل على أبي بكر وحاله يشير إلى مظلمته، فحاله أن يده اليمنى قد قطعت وأن رجله اليسرى قد قطعت، وهذا لا يحدث عندنا في الإسلام إلا في حد السارق. ومن هنا كانت شكوى هذا الرجل أن عامل اليمن قد ظلمه مرتين واتهمه ظلما في السرقة مرتين، مرة قطع فيها يده اليمنى، ومرة قطع فيها رجله اليسرى، وهكذا الإسلام. إذا ما سرق السارق لأول مرة قطعت يده اليمنى، فإذا ما عاود السرقة قطعت رجله اليسرى من خلاف. وهذا من باب حرص الإسلام على توازنه، لا يقطع من جهة واحدة. هذا الرجل قدم شكواه إلى أبي بكر، فانظر ماذا قال القاسم، هذا الذي جاء مقطوع اليد ومقطوع الرجل وقطع هذا الطريق الطويل، ما كان أبو بكر يتركه ليعود في نفس اليوم، وإنما استضافه عنده، استضافه عنده. يقول القاسم في هذه الرواية: فلما جن الليل قام هذا الأخطع يصلي من الليل. الليل دخل، هو شرع في قيام الليل، في قيام الليل. ومعلوم عندنا أن أبعد الصلوات عن الرياء هي صلاة قيام الليل، قيام الليل، ولا يفعلها الكثر، وإنما تفعلها القلة التي تريد أن تقترب من ربها. عمله هذا وقيامه لليل وصلاته بليل، كل هذا أثر في أبي بكر الصديق الذي كان يرقبه، وبالطبع كان أبو بكر قواما لليل. فأخذ يرقب الرجل والرجل يصلي بليل. فقال أبو بكر هذه الكلمة وأرجو ألا تنساها، فلنا لها عودة ولنا معها وقفة. فقال أبو بكر الصديق: وأبيك ما ليلك بليل سارق. أبو بكر بيقول مش ممكن يكون هذا الرجل ها سارق، مش ممكن رجل يقوم من الليل فهو يعرف ربه ويخشاه، وهذه صلاة الأوابين، فلا يمكن أن يكون سارقا بأي حال من الأحوال. وبهذا كاد أبو بكر يجزم بأن هذا الرجل ما كان سارقا، وأن عامل اليمن قد ظلمه فعلا. يقول القاسم: ثم فقدنا عقدا لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. ثاني يوم عقد أسماء راح فين؟ مش لاقين. يقول: فقام أبو بكر وأهل بيته يتلمسون العقد ويبحثون عنه وهو معهم، يعني بيدور معهم، وهو يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. تقول: بيت أو بيت أهل البيت، يعني نكدت عليهم. يبقى معنى الكلام إيه؟ اللهم عليك، يعني يا رب انتقم من اللي نكد على أهل هذا البيت الصالح. يبقى هذا الأقطع يبحث معهم عن العقد، وهو يدعو على من أخذه وتسبب في تكدير صفو أهل بيت أبي بكر. اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. يقول القاسم: ثم وجدنا العقد عند صائغ من الصواغ. الدولة الإسلامية لها شرطة، جنود، ويتلمسون ويبحثون في عقد ضاع. تفتكرش ان ده دلوقتي وبس في عقد ضاع الا هياخده هيوديه فين؟ بالعقل كده، ما يبيعوا الصائغ من الصواغ. زمان بقى مش هيقولوا فين الفاتورة والكلام ده، لا خلاص بيشتري وخلاص. فوجدوا العقد عند صائغ من الصواغ، فلما سألوه قال: جاءني به رجل أقطع. اللي جه وبعهولي واحد يدي اليمين مقطوعة ورجليه الشمال مقطوعة، بالك. فلما شهد عليه أو اعترف، قاسم بيقول يعني حاجة من الاثنين حصلت، ولا الاثنين حصلوا، ان هناك عند الصائغ من شهد عليه ثم هو اعترف على نفسه، وبهذا تثبت الحدود اما بالبينة اللي هي بالشهادة واما بالاعتراف، وكلا الامرين قد اجتمع على هذا الرجل على الراجح. فقطع ابو بكر يده اليسرى، فقطع أبو بكر يده اليسرى ثم قال: والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته. انه وعد يقول اللهم ايه اما عليك ايه، وهو اللي مبيته كده بيدعي على نفسه، يعني بيدعي على نفسه. لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته. سمعت الواقع، سمعت الواقع. ومعذرة طبعا في الجلسة اللي انا جالسها دي، لا واحد يقول لك اصل الدكتور النهارده جالس متعنطز، لا ده جالس تعبان فتدعو لي بخير. هذه الواقعة اللي انا معها وقفات تطول، ولو انني اردت ان اقف مع كل ما جاء فيها بتوسع سنمكثها هنا حتى الفجر، ولكننا في عجالة نقف مع بعض الأمور. طبعا عدالة الحاكم المسلم وانفساح صدره وفتح بابه هذه قضية يعني أنتم تعلمونها جيدا، على خلاف ما يحدث عندنا من ظلم إلى آخره. الأمر الثاني وهي الجريمة التي يرتكبها بعض الناس، وهي جريمة التستر بالدين. التستر بالدين تلك جريمة لها عقوبتها في الدنيا ولها عقوبتها في الآخرة. أن بعض الناس قد يلبس ثوب الدين حتى يلبس على خلق الله، وحتى يحسن الناس الظن به، أليس كذلك؟ كما فعل هذا اللص السارق، أنه أراد أن يلبس على أبي بكر وأن يبعد التهمة عنه، فللأسف الشديد اتخذ أمرا يتقرب به إلى الله، اتخذه ستارا ليداري به معصيته وذنبه، وتلك جريمة مضاعفة. وللأسف يفعلها كثير من الناس ويعتقد أن هذا من الذكاء، وينسى أن هناك ربا يعلم ويرى، وأنه لو خدع الناس فلا يمكن أن يخدع ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين الذي تستر به هو قد أساء إليه مرتين، مرة يوم أن خالفه، ومرة يوم أن تلبس به من باب النصب على خلق الله. وهذه ظاهرة للأسف الشديد نراها، يعني هذا الذي حكم مصر فسرطن أهلها وأفسد أرضها وأكل أموالها بالباطل هو أولاده، وباعها بثمن بخس، وتآمر مع أعداء الله عليها، تراه هو وأولاده الآن يلبسون ثياب الورع، بل وغيرهم من بطانتهم الفاسدة يدخلوا الآن إلى الزنازين، كل واحد شايل إيه؟ شايل مصحف، شايل مصحف، وتذهب الآن إلى السجن، تروح ترى تلاقيهم كل واحد بيقعد في المسجد بتاع السجن أو في الحوش وماسك مصحف. فلما تقول هؤلاء يعني نصابون، يطلع لك واحد، واحنا ما اكثر اللغه الميعه التي نسمعها في هذه الايام، لسه ما تقول لك الحلم والحكمه والموعظه وبالراحه يا اخي الدين فيه هذا وفيه ذاك، زي ما في صفح في واغلظ عليهم في حسب. زي ما في حلم في جد، هذا موجود في القرآن وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطلع لك بعض الحلوين يقول لك ايه يا اخي انت بتقول الكلام ده ازاي، ما يمكن تاب. والله ما تاب، وانا بحلف بالله والله ما تاب. تقول طيب يعني انت تحلف الان، هل فتشت في قلبه؟ هل فتشت في قلبه؟ لا، انا احكم بالظاهر. يعني ابو بكر لما رأى الرجل حكم بالايه؟ بما ظهر له. الا احكم بالظاهر؟ ولا يملك انسان ان يحكم على قلب انسان، ولكن انا لا احكم بالظاهر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يطلعه الله على ما في القلب يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر. العباس انتم تعلمون ان اسلامه قد تاخر، وكان في مكه مشركا يوم ان هاجر منها المسلمون، كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم باخبار مكه، يعني كان عينا للنبي في مكه. لو قلت بلغة العصر جاسوس على المشركين ماشي، وانا لكن لا احب هذا التعبير. كان عينا للنبي في مكة وكان يراسله. وقد قال بعضهم انه كان قد اسلم واخفى اسلامه، والنبي يعلم عنه هذا لانه بيراسله وقول له اخبار قريش ايه وعايزين يعملوا ايه وكذا، واحضر كذا وسيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. ويوم ان خرج في غزوة بدر خرج على استحياء وحتى لا يشعر احد انه يميل الى المسلمين، فخرج ولكنه لم يرفع سيفا في وجه مسلم، وسجل القرآن هذا، لم يرفع سيفا في وجه مسلم. ولذلك لما تقرأ في كتب السيرة ستعلم أنه كان من الأسرى. الذي أسره رجل يسمى ميسرة. ميسرة هذا حينما تقرأ أوصافه كان هزيلا نحيفا، والعباس وحش بطل مغوار. لما تيجي تحسبها بعقلك، العباس لو عطس في وجه ميسرة هذا يموته، لو عطس بس، وما هذا وجه ميسرة قيده وجيبه. تفهم من ده ايه؟ ماذا تفهم؟ ماذا تفهم من هذا؟ انه لا يريد ايذاء لمسلم، كان قادر يقتله لا مش يأذيه، وانساق معه. فلما حدثت قضية الفداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى ارسل الى ام الفضل زوجته ترسل لك الفداء. فقال النبي كلمة، قال له يا محمد قد علمت ما في قلبي. ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم إيه خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ما قرأتش لها دي؟ فالنبي يقول له كده ارسل هات لنا فداءك. فقال له يا محمد قد علمت ما في قلبي. ده انا اللي ببعت لكم، ده انا اللي بقول لكم، ما انت عارف الحكايه ماشيه ازاي. فقال له يا عم لنا قولك واما قلبك فلله. انت لحد دلوقتي ما نطقتش بالايه؟ بالشهادتين، هم دول اللي انا بحكم بيهم، يبقى انا ليا ايه؟ ليا ايه؟ الظاهر. قلبك ده بقى دي مع مين؟ مع الله، مع الله. فانا ليا الظاهر وأحكم به وهذا حقي. فتقول لي انت قلت والله ما تابوا. ليه والله ما تابوا؟ التوبة لها شروط. التوبة لها شروط. هو التوبة اللي يشيل مصحف ويجلس يقرا القرآن، هي دي التوبة؟ لو كانت هي التوبة لكان هذا الأقطع أول التائبين. مش قام الليل يا عم؟ مش ولا إيه؟ مش قرأ قرآن وقام الليل؟ هي دي التوبة؟ التوبة ليست تعني أنك تحمل مصحفا أو تقرأ القرآن. التوبة لها شروط وشروطها معلومة، أنك تقلع عن الذنب وتقر به وتندم وتعزم على ألا تعود، وإن كان في رقبتك حقوق تؤدي الحقوق إلى أصحابها والمظالم إلى أهلها. هل هؤلاء أقروا بذنبهم؟ ضل قاضي بيقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت، قال له إيه؟ ما حصلش. منتهى البجاعة. مش حصل وأنا ندمت وتاب إلى الله، لأن ما حصلش. ده ما حصلش. وتملكته الرهبة من قاضي الدنيا، فما بالك بقاضي الآخرة، محكمة قاضيها الله رب العالمين. ما حصلش، فكيف تقول لي تاب؟ ما خرج ليعتذر لشعب هو نهبه. ما حصل هذا، كيف تقول لي تاب؟ ما أدى الحقوق إلى أصحابها. قال لهم طيب أنا سرقت 2-3 مليار موجودين في فرنسا، يبقى تجيبهم وقول اتفضلوا عشان يبقى اسمه ايه؟ تاب. ما زال آكلا لأموال الناس بالباطل مستحلا لهم فيخرج مغفل. يقول تابوا، هذا كذب وافتئات على الله ورسوله. تاب يؤدي الحقوق إلى أصحابها، يأتي بالأموال المنهوبة، يعتذر لمن ظلمهم وأراق دماء أبنائهم وذويهم. ما حصلش، ما حصلش. ولذلك قال واحد من الناس لي في رقبته حق وقلت هذا الكلام، لو سامحوا 80 مليون والله ما لم سامح. حر، ده حقي، ده حقي، ده حقي. يتوب من ايه ولا من ايه؟ من مساجد اغلقها ومشايخ اهان كرامتها واهضر ادميتها؟ يتوب من ايه؟ من إسلام حاربه، من نقاب أهانه، ولحية داس عليها بقدميه؟ هيتوب من إيه؟ يتوب من إيه ولا من إيه ولا من إيه؟ من قضية باعها ووضع يده في يد اليهود وأقروا عليه بذلك أنهم فقدوا صديقا ومعينا لم يجدوا مثله؟ يتوب من إيه؟ وأين هي التوبة؟ وأين حدودها؟ وأين شروطها؟ فهذه ليست بتوبة، هذا ضرب من ضروب التمثيل والنصب، كما فعل هذا الأقطع الذي قام يصلي من الليل حتى يحسن الناس الظن به. فعل هذا، ولكم يفعل هذا؟ وكاد أبو بكر أن ينخدع بحاله فقال هذه الكلمة، فقال وأبيك ما ليلك بليل إيه؟ بليل السارق. قلت لك التفت إلى هذه العبارة، وأبيك ما ليلك بليل السارق. أبو بكر بيعمل إيه دلوقتي؟ ها؟ بيعمل إيه؟ ها؟ ما تعلي صوتك، انت خايف ليه؟ انا عيان. ما تخافش، انا عيان. انت خايف ليه؟ نعم. يقسم. طب بيقسم بايه بقى؟ ينفع؟ قال لك الله هي الواو والصيغة اللي قدامك دي من صيغة قسم، فكيف جاز لأبي بكر الصديق أن يحلف بغير الله؟ يقول وأبيك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ أو ليذر، يعني يدع الحلف. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، لأن العرب في الجاهلية كانوا قد اعتادوا القسم بهما، فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيط، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك لماذا يا أخي؟ الحلف يقتضي تعظيم من حلفت به، مش كده ولا ايه؟ يقتضي تعظيم من حلفت به، فهل أعظم عندك من الله؟ ولذلك كثير من الناس، وهذا مما يؤسف له، يقعون في هذا المنزلق الصعب، ان تسمع بقى ورحمة ابويا وحياة عيالي مش كده، والامانة والاخوة وحياة امي كده، وصارت هذه الأشياء عند كثير من الناس أعظم من الله. يعني تيجي الواحد تحلف له بالله، تحلف له بالله تقول له والله، يقول لك كله حياتي علي كده، وكأنه يعلم يقينا أن عيالك أعظم من الله، يقول لك حلفت بالله تبقى كذاب، لكن لو حلفت بعيالك مش هتكذب. وانا اذكر مرة ولن انساه، عندي سيارة بعتها، فمنتظر بقى اجيب غيرها، فخلاص خروجي وذهاب مدام وحيات يبقى خلاص، يبقى خلاص. هذا ما يدور في بين كثير من الناس للأسف الشديد، ان في واحد عنده رحمة ابوه يقول لك، يوم يقول لك والله، يقول له يا عم، يقول لك ورحمة أبويا، وانت عارف ان انا لما بحلف برحمة أبويا ما بكذبش. يعني ما بتحلف بالله بتكذب؟ يعني ايه؟ ما هذا المنطق؟ ما هذا المنطق؟ ما هذا المنطق؟ هذه من المساوئ التي انتشرت بين المسلمين، ومن المخازي والسلبيات التي تفشت بين كثير من المسلمين للأسف الشديد. فإذا أردت أن تحلف فلا حلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولا تأتي فتقول بقى ما ربنا حلف بحاجات كتير قوي، والتين والزيتون والشمس وضحاها، مش كده؟ يا أخي لله أن يحلف بما شاء على ما شاء، أما نحن فلا نحلف إلا بالله، إلا بالله. طيب يا أخي، إذا كان الإسلام قد حرم الحلف بغير الله وعده شركا، هل غاب هذا عن أبي بكر؟ ده السؤال بقى. أبو بكر ما سمعش الحكم ده؟ ما مرش عليه الحديث ده؟ لا يستطيع أن يقول إنسان هو لم يسمع هذا ولم يمر عليه هذا. لا والله سمع ويعلم. طيب يا أخي، إذا كان قد سمع وعلم، كيف خالفه وقال ها وأبيك ما ليلك بليل شارق؟ تقوم تقول له يا دي مشكلة، بس أنا هصعبها لك أكتر، أنا هصعبها مش حلها، أنا هصعبها أكثر. ده مش أبو بكر وحده، ده النبي نفسه. تقول لي إزاي؟ أقول لك تعالى، ده حديث في البخاري بقى، حديث أبي طلحة هذا الذي جاء من نجد، أعرابي من نجد ثائر الرأس، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال وهل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة. فقال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. فولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. ثم يأتي بقى لفظ كالشمس في ضحاها كده في صحيح مسلم، الحديث الصحيح فرواية مسلم بقى اسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. الله، ده المشكلة كبرت بقى، ده المشكلة كبرت بقى. مبقاش بقى النبي هو اللي حلف، أبو بكر هو اللي حلف بالأب، ده حلف كمان مين؟ ها هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ده عندك حديث آخر في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال وأبيك لتنبأن. حتى أبوك لا أقول لك، وأبيك لتنبأن، ده لفظ مسلم في صحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى فقر إلى آخر الحديث. ألا ده ما بقتش المشكلة مع ها أبي بكر، ده المسألة صعبت صعبت. فيروحوا سألين الله كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله ثم ها هو يحلف بغير الله، وفعل ذلك أبو بكر. ويخرج بقى التعبانين، وده هذا كان بيحدث منذ زمن قديم، يعني اوعى تفتكر ان اللي بيطلعوا دلوقتي يثيروا الشبه حول الإسلام هم مفكرون كما يعني يكتب عنهم وناس بتكتشف. كل هذا تراث قديم يحيونه الآن، يعني هذه الشبه مثارة منذ قدم. يعني أنا وأنا أرد على هذا الفاجر الماجن اللي اسمه زكريا بطرس اللي دخلوني السجن سنتين بسببه، لما جلس يسيء الأدب ويطعن في القرآن والسنة خلاص، فأنا قلت للناس هذه شبه، هو قاعد على انه مفكر بقى وبيكتشف، لانه نصاب. هذا كلام قاله المستشرقون ها قديما، وكل بيعمله ايه هو بيحييه النهاردة، هو يحييه اليوم. زي بالضبط تفتح التلفزيون مش عارف على قناة المحور ولا على دريم، تلاقي مذيع اسمه علاء بسيوني جايب جار عارف يعني جار ولا مش عارف يعني ايه؟ اكون مش عارف. جاب جار من سوريا اسمه عدنان الرفاعي، ويكتبون بالبنط العريض على القناة كده المفكر الإسلامي السوري. مفكر إيه؟ ده المخرب المخرف أي حاجة. يجلس هذا الجار ويطعن في ثوابت هذا الدين، في ثوابت هذا الدين، فتارة يطعن في صحيح البخاري، وتارة يطعن في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقدت محاضرات في بعض المساجد عن هذا الأمر، وقلت لا تحسبوا أنه مفكر يضحك على المذيع الخايب ده. آه فهموا المفكر والمذيع تعبان في مخه ده يعتقد أن هذا الرجل يأتي بهذا الكلام من بنات أفكاره. فقلت سمعت كل ما قاله في قضية إنكار الشفاعة، هو ما قاله الخوارج والمعتزلة قديما بالحرف بالحرف. يبقى هو طالع بيعمل ايه؟ مش بيفكر ضحمة، ده سارق لأفكار وعنده قناعة بها لغرض في نفسه ويطلع يقول لك ده مفكر. هذا الكلام قاله الخوارج والمعتزلة قديما، ونقلته للناس وقلته للناس بالحرف، الخوارج بالحرف. فلا أتي بشيء من بنات أفكاري، ولو نوقش فيما يقول يعني دعوته علانية على الفضائيات إنه لو رجل وعنده أدنى علم يجلس في مناظرة. إلا سمعت الكلام الذي قاله لا يفقه شيئا لا عن لغة القرآن ولا عن لغة السنة ولا عن أي شيء على الإطلاق على الإطلاق. فهؤلاء يسرقون هذه الشبه ويدعون أنهم أصحاب أفكار، إنما هم سفلة يسرقون أفكار سفلة. فقديما كتب بعض المستشرقين في قضية التناقض في القرآن والسنة، أكرر التناقض في القرآن والسنة، أن هناك بين آيات القرآن الكريم تناقضا، وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض، وبين السنة والقرآن تناقض. وساقوا على هذا جملة من الأمثلة والشبه، وتصدى لهم في القديم علماء كثر، كم منهم ابن خزيمة عليه رحمة الله، وكانت له كلمة شهيرة: من ادعى أن هناك تعارضا بين حديثين صحيحين فليأتني بهما. يجي يقول لهم بس عشان وذيل هو اللي ما بيفهمش. وتصدى لهم الإمام الخطابي وله كتاب طيب في هذا. أئمة تصدوا لهذه الأفكار المشبوهة والمسمومة التي ادعت أن هناك في الإسلام تناقضا. ويمكن كان من الأمثلة التي تكلمت عنها القس الخربان ده، عمل نفس القضية دي وجاب حلقة وجاب فيها مذيع، ده كان مسلم معروف انه كان ينتسب الإسلام، كان اسمه أحمد، كان في محطة مونتو كارلو، فجأة وجدنا هذا قد تنصر وبقى يقعد معاه في الحلقة بتاعته يدير معه الحلقة، وهو طالبه بأن لا يغير اسمه كأنه يريد أن يوجع بذلك المسلمين. هذا أحمد اللي بقى نصراني، فكل شيء أقول له يا أحمد بعد طبعا ما انت خفيت كده وتعافيت من الإسلام، يعني كأن الإسلام مرض. ولذلك هذا القصة أخذ مني ما يستحق في ظل السياسة الفاشلة، سياسة مبارك وكلاب أمن الدولة، أنا اللي حكمت، والنيابة لما برأتني مع ذلك أبقوا علي سنتين في السجن حتى لا يخرج لي صوت. فالتناقض عنده مش عندنا، يعني أنا بينت لهم أين يكون التناقض، بحاله بحاله يعني جاء في يوم، وأنا كنت أفعل هذا في المحاضرات، تأتي بما يقول أسجله وأسمعه للناس ثم أعلق عليه. فجاء في مرة ودكت ليها العجب والله، عمل محاضرة ساعة لربع يقول فيها إننا نتهم ظلما بأننا أصحاب شرك وأننا ندعي أن لله ولدا، ودي مش صحيح. وجلس ساعة لربع يدافع عن هذه القضية دفاع المستميت، وأن هم لا ينسبون إلى الله الولد. فأنا سمعت المحاضرة للناس وقلت لهم خدوا بالكم بقى، سمعتوا الكلام اللي قالوا؟ قالوا. قلت لهم أنا عايز تركزوا في آخر دقيقة هو اتكلم فيها بس. إيه اللي حصل؟ سلام على ربك. في آخر دقيقتين في العادة المذيع يقول له إيه طيب يا أبونا بقى، يعني قول لنا كلمتين حلوين نرطب بيهم بقى كده قلوبنا وتدعي لنا كده، فقول لنا كلمتين. فقال له يا أحمد أنا عايزكو تحبوا ربنا زي ما هو بيحبكو، وكفاية إن ضحى بابنه عشانكو. قلت لهم بص ابن الكلب، عشان بس أوريكو، بص ابن الكلب بتاع ساعة إلا ربع تقول ما بتقولش لله ولد. شوف في النهاية قال لهم ايه بقى؟ ضحى بابنه عشانكو. تناقض عندهم في عقولهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، أما نحن فلا فلا. فهذا الخربان بقى راح عامل محاضرة في نفس هذا المنهج، منهج المستشرقين السابقين، إثبات التعارض والتناقض بين القرآن والقرآن والقرآن والسنة. فراح عامل محاضرة وعلقت عليها في حينها، قال له عشان أوريك بس إن الإسلام ده أي كلام، يعني ركز معايا كده. قال أنا مركز يا أبون. الله يخرب بيته هو أبونا ده في يوم واحد. قال له أنا مركز. قال القرآن عند المسلمين، وانت ما كنت مسلم يمكن سمعت ده، وانا عايز بقى المسلمين يركزوا معايا. بيقول ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دي اي ضاش ينكر. فقال له مركز يا احمد؟ قال له ايه يا ابون. قال له الايه دي بتقول ايه؟ قال له بتقول هنخش الجنة بعملنا. قال له محمد بقى ليش الكلام ده خالص؟ وراح هده. فراح جاي قايل للمسلمين لن يدخل احد الجنة بعمله. بقت الآية بتقول ايه؟ هتخش بعملك. وبقى الحديث بيقول ايه؟ مش هتخش بعملك. قال له نصدق انهي فيهم؟ راح التاني ضحك قال له يا ابن الايه صاروخ، اه صح تصدق، لا هنصدق دي ولا دي، خلاص يبقى الاسلام ده بايظ. حمار جايب جحش بالظبط، والله كده حمار جايب جحش. دول كانوا فاضل لهم زي ما قلت علو برسيم بس، علو برسيم بس، قمه الجهل. يا ابني تعالى، احنا الذي يريد ان يتكلم عن القرآن والسنة لابد وان يكون فاهما للغة القرآن والسنة، ما يجيش حمار ويحكم على قرآن وسنة، لابد ان يكون متقنا لهذه اللغة، فاهما لمراميها، ملما بالقضية التي يتكلم فيها. فاحنا عندنا ما يسمى بالتعارض الحقيقي وما يسمى بالتعارض الظاهري. اصحوا للكلام ده قوي، اصحوا ليه قوي، ان احنا الجهل تفشى بيننا للاسف. لا خلاص خدين بالنا من الافلام والمسلسلات والكره، ومين اللي خد الكاس ومين اللي خد الدوري ومين اللي خسر ومين اللي كسب. يا راجل نصحى شويه بقى، يعني عايزين نصحى شوية بقى نفوق للناس دي نصحى بقى. فعندنا شيء يسمى بالتعارض الحقيقي وشيء يسمى بالتعارض الظاهري. التعارض الحقيقي يكون بين ضدين لا يمكن الجمع بينهما. خلاص بقول الكيس ده ابيض ما ينفعش يبقى اسود، ما حدش يقول لي اسود، ما دام قلت ابيض فانتفى عنه ان يكون ايه اسود، ما يركبوش الاثنين مع بعض، هذان ضدان لا يجتمعان. ما ينفعش تقول فلان طويل قصير الناس تضحك عليك، تخين رفيع الناس تسخر منك، ضدان لا يجتمعان. ده اسمه تعارض حقيقي. فإذا أثبتت أحد الطرفين نفيت الايه نفيت الآخر، خلاص قضية محسومة. لكن عندنا ما يعرف بالتعارض الظاهري. التعارض الظاهري يعني يظهر لك أن الشيئين متعارضان لكن في الحقيقة هما ليس متعارضين، يظهر لك بس اشكاس متعارض ظاهري. فبقت المشكلة مش في القضيتين، المشكلة فين؟ فيك وفي فهمك انت اللي مش فاهم صح، عشان كده ظهر ليك انهما ايه متعارضان. قضية واضحة كده؟ هذا ما يحدث احيانا على مدار القرآن والسنة، ان يظهر لبعض الناس ان هناك تعارضا بين آية وحديث او حديث وحديث او آية وآية، والحق انه لا تعارض. المشكلة في الشخص مش في الآية والحديث. ولذلك الآية والحديث التي نحن بصددهما، وانا قلت له ده يومه، قلت طيب تعالى يا عم وبالمثال يتضح المقال. انا لو راجل ثري عندي المليارات، بس مش سرقها زي حسني يعني، عندي مليارات خلاص ثري. بصوا حواليكم ليه ما عادش فيه الكلام ده؟ خلاص ما عادش. وحتى لو موجود ما بخافش خلاص. فعندي مليارات ولي صديق، ما اسمك؟ ها مالك خايف ليه بس؟ مش عايز تبقى صديقي؟ محمود. دخل علي محمود وانا مهموم، فقال ماذا بك؟ قلت له انا عندي مصلحة في اسكندرية مهمة جدا، ولكن ظروفي لا تسمح لي بالسفر ومش عارف اعمل ايه. فمحمود قال لي طيب انا اريحك، هل ممكن انا اعملها؟ قلت له وريت جزاك الله خيرا. قال طيب قل لي ايه المطلوب وانا هعمله. فذكرت له ما اريد. صبح تاني يوم الصبح الى الاسكندرية، قضى المصلحة واقتضى الامر ان يبيت، ثم جاء في اليوم التالي خلصت الحمد لله. فأردت أن أكافئه، طيب أنا لو قعدت حسبتها ده خد يوم أجازة من الشغل وبيت في الكنضة وفطر واتغدى وتعشى وراح وجه، فرحت مديله 500 جنيه، هل أستطيع أن أمن عليه أقول له لديتك 500 جنيه؟ لو فعلت لرد علي قائلا وانا قدمت لك الثمن، مش كده ولا ايه؟ وانا قدمت لك ليه الثمن. عشان كده اهل العلم قالوا عشان تفهم الايه والحديث لازم تفرق بين حاجتين، بين الثمن والسبب. اقول تاني، بين الثمن والسبب، التمن والسبب. فلما انا اعطيت الشيخ محمود 500 جنيه خلاص المشوار اللي عمله ده ينفع يكون تمن ليهم؟ هي محسوبة بالصح كده. فلا أستطيع أن أمن عليه، ضرش أمن عليه ولا هديده 500 جنيه اللي يرد عليه ولي ما لدافع التمن مقدما، ده رحت وجيت وركبت وقعدت وبت وخدت يوم من شغلي وما إلى هذا. فمشوار محمود أصبح ثمنا لل 500 جنيه. طيب لو حصل بقى إن أنا مش اديت لمحمود 500 جنيه، قلت له خد المفاتيح دي، قال لي ايه دي؟ قلت له شايف العربية الشبح اللي بره دي؟ قال لي قلت له دي علشانك. هل من الممكن ان امن عليه؟ لما اجي اقول انا اديتك عربية شبح يقدر يقول لي ما انا دافع تمنها، ما انا رحت اسكندرية تمنها. ايه يا عم الحاج تمن ايه؟ انت بتحلم ولا ايه؟ انت بتحلم ولا ايه؟ اذا المشوار اللي راحه لو اديته 500 جنيه يبقى ثمن، ولو اديته عربية شبح يبقى ثمن؟ لا، يبقى ايه السبب ان لولا راح، لولا ان انا اديته العربية الشبح. اسألك، عملك اللي انت بتعمله ثمن للجنة ولا سبب للجنة؟ وصلت لك الصورة بقى؟ سبب ولا ثمن؟ مشوارك ايه؟ عملك ده ايه؟ عملك ده ايه؟ سبب. فمن بديك تخش الجنة ما تقولش ما انا دافع تمنها. لا يا اخوان، ما انتش دافع حاجة، انت خدت التمن في الدنيا. عملك مجرد ايه؟ سبب. اوعى تعتقد انه ثمن. فعم بص للآية والحديث، الآية فيها باء السببية، ادخلوا الجنة ايه بما، الباء دي اسمها ايه؟ باب السببية. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني ايه؟ يعني بسبب اعمالكم. فالآية نصت على ان العمل سبب. جاء الحديث وقال لك اياك ان تعتقد انه ثمن. ثمن لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي ليس العمل سببا لدخول الجنة. يبقى الآية أثبتت إن العمل سبب، والحديث نفى أن يكون ثمنا. الاثنين ماشيين مع بعض. لكن الحمار ده اللي اسمه بطرس والجحش اللي قاعد قدامه ما يفهموش ده، يفهموا ايه؟ ما هو لو سألونا كنا فهمناه، لكن اعتمدوا على فهم سقيم لسابقين وفعلوا. ولذلك أي تناقض يظهر عندك في القرآن والسنة لو شاطر هتقولي، بقول لك زي ما قال ابن خزيمة، عشان أوريك إن المشكلة عندك ماهيش في القرآن ولا في الإيه؟ ولا في السنة، ولا في السنة، المشكلة مش فيهم، المشكلة في الفهم السقيم عند أهل الجهل، عند أهل الجهل. من هذا بقى المنظار تنظر إلى ما قلنا، إن عندي أحاديث تنهى عن الحلف بغير الله، وعندي أحاديث ظاهرها الحلف بغير الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هل ممكن أن يكون هذا تعارضا حقيقيا؟ هل يمكن أن يكون هذا من التعارض الحقيقي؟ لا، هنرجع لقلنا بقى ده اسمه تعارض ايه؟ ظاهري. يبقى في مشكلة فين؟ مش في النص، في مشكلة فين؟ في الفهم، وهو أنني لو فهمت فهما صحيحا سأعرف أنه لا إشكال أصلا، لا إشكال أصلا بين الحديثين. الحل فين؟ في اللغة العربية. وكم من أمور وإشكالات لا يمكن فهمها إلا بفهم اللغة فهما صحيحا، فهما صحيحا. قال أهل العلم في لغة العرب، عند العرب يا ابني قولهم وأبيك إما أن يكون للحلف والتعظيم وإما أن يكون للتأكيد. ده عند العرب والله. بل يحدث هذا والله مع عوام الناس دون أن يشعروا فكلمة أبيك دي وأمك تقال إما للحلف والتعظيم وهذا نهى عنه الإسلام، وإما للتأكيد وهذا وارد عند العرب، زي كلمة ثكلتك أمك، لها حقيقة ولها مقصد عند العرب. حقيقتها يعني يا رب أمك تفقدك، يا رب تموت، لكنها عند العرب كانت تقال أيضا على غير حقيقتها، فكانوا يقولونها ويقصدون بها إنكارا، مش يقصد أن يدعي عليك، لا يقصد أنه ينكر عليك بس. والنبي استخدمها بمنهج العرب لأنه عربي. فلما قال له سيدنا معاذ أنؤاخذ بما نقول، قال له ثكلتك أمك. النبي هنا بيدعي عليه؟ والله لو كان بيدعي عليك ربنا خده. أمال كان بيقولها له إيه؟ زي ما بتقولها العرب برضه، زي ما بتقولها العرب يقولها إيه؟ ها؟ إنكارا عليه، ولا يقصد بها حقيقة الإيه؟ الدعاء. عربي كلم بلغة العرب فتفهم متى يقولها وهو يقصد بها دعاء، ومتى يقولها وهو يقصد بها إنكارا. كذلك الأمر وأبيك وأمك، العرب تقولها إما للحلف وإما لمجرد التأكيد فقط. ألم يقل شاعرهم، شاعر العرب، شاعر العرب إن تك ليلى، كان شاعر بيحب واحدة اسمها ليلى، فكانت تيجي تقول له كلام فكان لا يذيع لها سرا، وكان لها أعداء لا يحبونها. ومعروف بقى إذا أحببت إنسانا فأنت تحب من يحبه وتكره من يكرهه، يبقى أعداءها إيه؟ أعداؤه، مش كده؟ وباغضيها باغضيه وهو يكرههم. فهو بيقول كده، فإن تك ليلى قد استودعتني أمانة، أمانة السر يعني، ما هو السر ده أمانة برضه، فلا ورب فلا وأبي أعدائها، اسمع اللي جاي، فلا وأبي أعدائها لا أذيعه أبدا، سر ده مش هقوله أبدا. فبيقول ولا إيه؟ ولا إيه؟ وأبي إيه؟ أعدائه. طيب لو كان ده حلف، الحلف بيقتضي تعظيم وحب من حلفت به، طب هو بيحلف بمين دلوقتي؟ ها؟ وحياة أبو أعدائها منايل، يبقى بيحب أبو أعدائها، بيحبهم، بيعظمهم. يبقى لا قالها لا حبا ولا حلفا ولا تعظيما، أمال قالها إيه؟ قالوا تأكيدا. ودي بيعملها عام الناس، تتخانق مع واحد تقول له يا ابن الكلب، ما تتخانق معاه بقى، يا ابن الكلب، اذا انت بتشتم ابوه بتحقر اباه وكاره ليه ولابيه، فبتحقر اباه تقول له يا ابن الكلب، وحيات ابوك لربيك. بيحصل منين بقى يا ابن الكلب؟ ومنين وحيات ابوك؟ هو انت ابوه عندك كلب ولا معظم؟ ما جيش بقى اخ من الاخوه واقف يقول له ما ينفعش كده يا اخي، ان شاء الله كده كده انت بتحلف بغير الله. يا عم ما بيحلفش، هو ده مش حلف، لان ده ليش شاتم ابوه؟ يقول له يا ابن الكلب وحياه ابوك، ده ليش شاتم ابوه؟ هو يقصد ما يقصده العرب، يقصد ايه؟ تاكيد الكلام بس. بس فالعرب كانت تقول هذه الكلمة إما على سبيل الحلف والإعظام، وإما على سبيل التأكيد. التأكيد فلما يأتيها هنا أفلح وأبيه، وأبيك لا تنبأن، ما وأبيك ما ليلك بليل سارق، تحطها فين؟ في باب التأكيد. تيجي تقول بقى طب يعني نمشي نقول كده، انت الكلام ده يقوله اللي فاهم ايه، اللي فاهم ايه لغة العرب، اما انت مش عارف الالف من كوز الدورة في لغة العرب فتيجي في دي بقى وتعمل لي فيها عربي؟ لا لا، لكن بلغة العرب لا تعارض بين النهي وبين ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وببك، لأن ما صدر منهما ما كان حلفا وإنما قصد كما قصدت العرب به ليه؟ به التأكيد، به التأكيد. بيبقى شيء آخر، وأنا عارف أن أنا طولت قوي، يبقى شيء أخير يعني أود أن ألفت النظر إليه، وهي قضية التعاطف مع المجرمين، التعاطف مع المجرمين. هذا لص سارق مجرم، بل وجاء يتهم عامل اليمن ظلما وزورا، لكن حاله أقول بلغة ولاد البلد يصعب عليه، مش كده؟ دقديه مقطوعة ورجليه مقطوعة، لكن في النهاية هو ايه؟ مجرم، أجرم، ارتكب جرما وذنبا. هل رق له قلب أبي بكر؟ قالوا له ما كفاية، أو الناس بقى اللي حواليه ما كفاية إيد ورجل، ماذا فعل به؟ ماذا فعل به؟ المجرم ينبغي أن يعاقب على إجرامه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يطلع لك بعض الناس يقول لك الشات السفهاء الموتورين دول اللي عاملين نفسهم ولاد الرئيس، مش قايلين كده؟ رابطة ولاد الرئيس، يا ولاد الحرامي. طيب ما احنا نقول لهم كده بقى، يعني ما دي حقيقة بقى، يا ولاد النصاب، يا ولاد الظالم، هم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا. فولاد الحرامي دول طالعين يقول لك ارحموا عزيز قوم زل، هو ده عزيز قوم؟ ده نصاب قوم، ده حرام قوم، ده ضلال قوم، مش كده؟ ده مضيع قوم. مين اللي ده عزيز يا ابني؟ مين اللي ده عزيز قوم؟ ده مستذل قوم. واللي انت عايز تقوله هيقول لك اصله راجل كبير، هو بيعدي الشارع، راجل كبير صعبان عليك بيعدي الشارع يعني مثلا ولا ايه؟ ايه راجل كبير يا؟ ايه راجل كبير يا؟ ايه راجل كبير؟ لا، وهو يطلع يقول لك يعني اذكروا له محاسن. ايه بقى محاسنه بقى؟ قول لي ايه هي محاسنه يعني؟ قول لي ايه هي محاسنه يعني؟ حربه على الاسلام ولا تحالفه مع اليهود ولا فتح السجون والمعتقلات ولا سرقته للبلد ولا السلطان اللي دخله؟ نقعد نعد بقى، قول لي بقى ايه هي محاسنه بقى؟ قال لك ده صاحب الضربه الجويه في في في في حرب 6 اكتوبر. يا عم هو ضرب ده الراجل ده قاعد على الارض والطيارين هم اللي بيموتوا، لكن يا عم انا هسلم معاه، هو يا عم صاحب الضرب. خلاص انا قلتها على الهواء والله في لقاء على الهواء كده، اما المذيع اللي قاعد معايا مدير الحلقه بيقول لي يعني ده صاحب ضربه جويه، فرديت عليه رد سريع وبش كده، قلت له يا ريته ضربنا احنا وحكم اسرائيل. تخيل، اه والله والله يا ريته ضربنا احنا وحكم اسرائيل، هم خدوا الضربه وفاقوا خلاص وبقوا اسرائيل. جه حكمنا احنا بقى 30 سنة خرب بيتنا وبيت ابونا وضيع شبابنا. يا عم كان ضربنا احنا كنا هنفوق، وهو كان راح حكمهم كان زمانه سرطانهم وجاب خبرهم ووقع اقتصادهم وخلصنا منهم وريحنا. يا عم كلام العبيط ده، كلام العبيط ده ما ينفعش. اخذك الشفقة والرحمة بالمجرمين ده لا يجوز. فأبو بكر لم تأخذه به شفقة ولا رحمة ولم يترحم عليه احد، هتتقطع عضو تالت ما يتقطع، مجرم مجرم. يا اخي الم تقرا القران الكريم؟ الله سبحانه وتعالى حينما حكم على من ارتكب جرم الزنا من النساء والرجال فقال ماذا قال؟ قال الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. اسمع اللي جاي، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما ينفعش المجرم اللي تاخدك بيه شفقة كأنك تدعي أنك أرحم من الله كده كده. ولذلك التعاطف مع المجرم إجرام إجرام. ولذلك كده أهل العلم لما جم بيتكلموا في الحدود قالوا لك اللي بيجي يتجلد ده هيتجلد 100 جلدة. قالوا كده والله. فلو أن هناك من جعلها 101 لادعى أنه أفقه من الله، عنده فقه أكثر من ربنا بقى. ولو جعلها 99 لادعى أنه أرحم من الله. يقول لك كفاية عليه كده، أنت أرحم منه من ربنا يعني مثلا ولا إيه؟ ربنا قال 100 ب100 خلاص. فده خارج حرامي جاي تتعاطف معاه وتقول له تقول لي ارحموا عزيز قوم، ارحموا نصاب ولا شفاط ولا ايه؟ فالتعاطف مع المجرمين لا يجوز. ولذلك ابو بكر لم يتعاطف مع هذا الرجل مقطوع عضوين اجرم يتقطع الثالث، ايه المشكله؟ ولم يتعاطف معه احد. فاياك في يوم من الايام ان تتعاطف مع مجرم، والا لصرت مجرما مثله. التعاطف لا يجوز، وإنما ينبغي أن يكون هناك حساب، وينبغي أن يكون هناك قصاص. ولسنا أرحم من الله سبحانه وتعالى، هم لم يرحموا أنفسهم ولم يرحموا الناس حتى يرحموا. من لا يرحم لا يرحم. هو رحم مين عشان يترحم؟ ورحم مين؟ قتل شبابا في السجون وأما أناسا عشرات السنين في السجون والمعتقلات، رحم من؟ ولم يرحم أباء ولا أمهات ولا ولا ولا، رحم من حتى يرحم؟ الله لا يرحم لا دنيا ولا آخر. وبقولها لك بملء فيه، وبقولها لك بملء فيه. أكتفي بهذا القدر، وألا تثقلوا علي، فأنا قد أطلت عليكم، فأرجو ألا تثقلوا علي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى سنلتقي في درس جديد يوم الجمعة بعد القادمة في نفس هذا الموعد إن شاء الله وقدر. جزاكم الله خيرا، وجزى الله القائمين على أمر هذا المسجد خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.